مثل الهباء. وهذا ذهبت إليه طائفة من أهل العلم، أن الهباء الذي يرى في شعاع الشمس يدخل في عموم معنى الذرة. إذن الميزان يوم القيامة بمثاقيل الذر. نعم، في ميزان الدنيا ربما لو وضعت نملة في كفة الميزان لن ترجح، ربما لو أتيت بالغباء الذي يرى في شعاع الشمس، الغبار الدقيق جدا، ووضعته في الميزان لن يرجح أبدا أبدا. لا يؤثر النمل في موازين الدنيا، لا يؤثر الهباء في موازين الدنيا، لكن موازين يوم القيامة موازين ربك، موازين عدل تؤثر. العمل ولو كان مثل النملة أو الهباء الذي يرى في شعاع الشمس يؤثر في الميزان، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، أي ونضع الموازين العدل، فلا تظلم نفس شيئا. الله لا يظلم لكمال عدله سبحانه وتعالى، حتى ولو عملت مثل الحبة، وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. لو عملت مثل الحبة ليأتين الله جل وعلا بها، وستوضع في الميزان، إن خيرا ففي ميزان الحسنات، وإن شرا ففي ميزان السيئات. فأحص على نفسك الأقوال والكلمات والأفعال والتصرفات، حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم. حول هاتين الآيتين نعيش هذه الساعة إن شاء الله تبارك وتعالى، والله المستعان وعليه التكلان وبه التوفيق. قال الله: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لو تصدقت بما يشبه مثاقيل الذر سترى ذلك في سجل حسناتك يوم القيامة. كما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن امرأة بغيا عاهرة تتاجر بعرضها، نسأل الله أن يحفظ نساءنا وأمهاتنا ونساء المسلمين أجمعين. يقول الصادق المصدوق المصدق صلى الله عليه وسلم: إن امرأة بغيا سقت كلبا يلهث من العطش فغفر لها. هي امرأة بغي، لم تسق موحدا ولا إنسانا سنيا، بل سقت حيوانا كلبا يلهث من العطش فغفر لها. أرأيتم إلى مثاقيل الذر كم، وإلى أي حد تنفع صاحبها إن كانت خيرا. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، أي وإن لم يؤد زكاته، وإن بخل على من احتاج وكاد أن يموت، ولو كان حيوانا ربما يودي به ذلك العمل وإن كان حقيرا. كما في صحيح البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دخلت امرأة النار في هرة. دخلت النار بسبب قطة، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض. لأجل قطة؟ كم من مريض يجاورك في حيك بل في العمارة التي تسكن فيها مات من شدة المرض، مات لشدة فقره، لم يتمكن من شراء الدواء. فلا أنت بالذي أعنته في شراء الدواء، ولا أنت بالذي دللت أهل الخير عليه. أين المواساة يا مسلمون؟ لا سيما في هذه الأيام التي تمر بها أمتنا الآن، لا سيما شعب مصر، من الضيق وتدهور الأحوال. أين إحساسك وشعورك بالجسد الواحد؟ مثل المسلمين، ترى المسلمين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. لعل الله عز وجل أن ينجيك بعلاج قدمته لمريض، أو بعدة جنيهات أطعمت بها فقيرا محتاجا، أو بتزويجك لشاب فقير، أو بكفالة يتيم، أو برعاية أرملة. انظروا، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها كانت تستحضر هذه الآيات، ولا تجد في بيتها إلا العنبة أو التمرة، ثم تتصدق بها وتقول: كم والله في هذه التمرة، أو كم والله في هذه العنبة من ذرات. العنبة، التمرة، كم تعدل من الذرة، تقدر بعشرات النمل. هو الآية تقول: فمن يعمل مثقال ذرة، وزن النملة، الهباء الذي يرى في شعاع الشمس من الخير، يجد ذلك في سجل الحسنات. ألم يقل حبيبنا صلى الله عليه وسلم: رب درهم سابق ألف درهم؟ ألم يقل كما في الصحيحين صلوات الله وسلامه عليه: اتقوا النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. انظر لما رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كان الأشعريون قوم أبي موسى الأشعري إذا رملوا جاعوا، أو فني طعام عيالهم بالمدينة، جمعوا كل ما هنالك في ثوب، كل بيت يخرج ما عنده، زجاجة زيت، طبق أرز، كسرة خبز، فاكهة، ماء، يخرجون كل ما هنالك، ثم يقسمونه بينهم بالسوية. اللي تبرع ووضع في الثوب طنا من الأرز يحصل مثل الذي وضع كسرة خبز. النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى هذا المشهد وذلكم الموقف قال: إني منهم وهم مني. انتماء وولاء. إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا. هذا شأن المؤمنين الموحدين، بينهم الرحمة والتعاطف والمودة والمواساة، لا الحقد والتباغض والأنانية وحب الذات. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. لذا ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تحقرن من المعروف شيئا ولو أن تلقى أخاك بوجه طلق. لا تحقرن من المعروف شيئا، مجرد الابتسامة، الهشاشة والبشاشة في وجه أخيك المسلم قد ينجيك الله بها من النار. قد تكون أرجى ما صنعت، نعم، بابتسامة بوجه طلق قد يهدي الله على يديك عاصيا من العصاة، قد يهدي الله على يديك كافرا من الكفار. وهذا متقرر ومعلوم قديما وحديثا. ها هو ابن مسعود رضي الله عنه، صحابي جليل من صحابة البشير النذير صلى الله عليه وسلم، مر على رجل مطرب مغني يسمى بزادان، فقال: ما أحسن هذا الصوت لو كان لكتاب الله. فسمعته الجارية فقال: من هذا؟ ماذا قال؟ قالت: هذا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما أحسن هذا الصوت لو كان لكتاب الله. فجرى خلفه زادان وأمسك به وقال: من أنت؟ ماذا قلت آنفا؟ قال: أنا ابن مسعود صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: ما أحسن صوتك لو كان لكتاب الله، ما أجمل هذا الصوت وهذه الدندنة لو كانت في تلاوة القرآن، لو كانت بمعزل عن الأغاني والكلمات الهابطة والألفاظ الساقطة. فبكى وتأثر زازان بمثل هذه الكلمات القليلة التي أخذت في قلبه موقعا ونالت من فؤاده موقعا عظيما كأثر الصيام الزاجرات. ثم تاب على يديه وصار من رواة الحديث عن ابن مسعود رضي الله عنه بسبب كلمات قليلة. كم من شاب نمر عليه في الشارع، في السوق، في مكان العمل، في الوظيفة، يتخلف عن الصلاة، يسمع المحرمات، يشرب المخدرات، يلهو، ضائع بين الشباب. هل نصحناه؟ هل أخذنا بيده بكلمات يسيرة؟ فقط أقول بوجه طلق: أخي، إن البر شيء هين، وجه طليق وكلام لين. انظر إلى إبراهيم بن أدهم الذي قال الذهبي في ترجمته: عابد ثقة. مر ذات يوم برجل كافر يصطحب كلبا، ولطالما أراد الكفار والمشركون أن يوقعوا المسلمين في شركهم، فقال الكافر الذي يصطحب الكلب لإبراهيم بن أدهم مستهزئا متهكما ساخرا: يا إبراهيم، ألحيتك أطهر من ذنب هذا الكلب أم أن ذنب هذا الكلب أطهر من لحيتك؟ لطهر لحيتك أم ذيل الكلب؟ ضع نفسك مكان إبراهيم بن أدهم، وهب أنك الذي استهزئ به، ماذا ستصنع؟ انظروا يا أحبة، حتى نحسن أخلاقنا، حتى نسير على درب سلفنا. قال إبراهيم بن أدهم مقالة الواثق بموعود الله: قال: والله لو كانت لحيتي في الجنة فهي أطهر من ذنب كلبك، ولو كانت في النار لذنب كلبك أطهر منها، فما ملك الرجل المشرك إلا أن نطق الشهادتين وأعلن إسلامه ودخل في دين الله. ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. لكن من الذي يستطيع أن يصل إلى هذه الدرجة من كظم الغيظ ومن مقابلة الإساءة بالحسنى؟ وما يلقاها إلا الذين صبروا، وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. انظروا الآن إلى الصراع بين الإسلاميين على الفضائيات وعلى تويتر والفيسبوك، انظروا إلى كم الاستهزاء والتهكم والسخرية. ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره، قال صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم، قال صلوات الله وسلامه عليه: بحسب ابن آدم أن يحقر أخاه المسلم، بحسب ابن آدم أن يحقر أخاه المسلم. انظر، يكفيه شرا وإثما أن يحتقر أخاه المسلم. أنا لا أصادر الآراء، ولا أغلق باب النقد، بل هذا يكون مطلوبا إذا كان على وجه النصيحة والتقويم والإصلاح. لكن للحوار آدابه، للنقد ضوابطه. انتقد وقل رأيك بالدليل وبالبرهان، لكن أن تتخطى هذا إلى السب والشتم والتخوين والتهكم والسخرية، ماذا دهانا عباد الله حتى يحدث ما يحدث؟ احتقان وتوتر بين الاتجاهات الإسلامية، تراشق من الألسنة. لماذا؟ أنا أقول إن الصحابة قد جرى بينهم شيء من هذا الاختلاف، وهذه طبيعة وأمر قدره الله جل وعلا، ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك. لكن لا بد أن نتحلى بفقه الخلاف وأدبه، لا بد أن نتحلى بفقه الخلاف وأدبه، لا بد أن نراعي في النقد والحوار والاختلاف الآداب المرعية والضوابط الشرعية التي دلت عليها نصوص الكتاب والسنة وكلام الأئمة. وإلا فاحذر، الله جل وعلا يقول: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ملك الحسنات وملك السيئات، كلاهما رقيب عتيد. رقيب عتيد دي صفات لكل ملك، كلاهما رقيب يراقب أقوالك، عتيد يستعد لكتابة ألفاظك. لما قال معاذ: أو مؤاخذون بما نتكلم به يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على مناخرهم أو حصائد أو وجوههم إلا حصائد ألسنتهم؟ هل يكون سببا في انكباب الناس في نار جهنم إلا ما يحصده اللسان؟ لذا قال صلى الله عليه وسلم: وإن العبد ليتلفظ بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. انظر إلى تطاول بعض الصحفيين والإعلاميين والسياسيين والقانونيين الوضعين على الشريعة الإسلامية، وبعض من يسخر ببعض شعائر هذا الدين وبالآيات وبالسنة وبرموز الدين وبالصحابة وبأمهات المؤمنين. وهذا شأن المنافقين والمغرضين والمرجفين. انظر إلى شأن بعض المنافقين لما تكلموا بكلام يسيئون به إلى أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا: ما رأينا مثل قرائنا، ما رأينا أرغب بطونا ولا أجبن عند اللقاء ولا أكذب ألسنا مثل قرائنا، يعنون بعض الصحابة. فنزلت الآيات من السماء بكفرهم، مع أنك لو سألتهم كما أخبر الله: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. بنمزح، بنهزر بالآيات، بالشريعة، بشعائر الدين، بثوابت الإسلام. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنا أنصح نفسي وإخواني في أزمنة الفتن وفي هذه الأيام ألا نتكلم إلا بخير. وهذا لا يعني مصادرة النقد كما قلت والرأي، فهذا وضحته آنفا. وإلا فرسولنا صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. أمسك بلسانك وقل: يا لسان تكلم بخير تغنم، وإلا فاسكت عن شر تسلم. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره. ربما نحسب بعض الأعمال هامشيا أو جانبيا ويكون سببا في عز الإسلام أو في نصرة المسلمين. نعم، ها هو الإمام الشافعي ذكر البيهقي في مناقبه أن رجلا مر عليه وهو صغير يجاري الناس في الشعر، سبق الناس في الشعر، فقال: ما أحسن هذا لو كان لغير هذا، يعني ما أجمل هذا العقل لو وظف في غير الشعر. الشعر النافع الذي يخدم الإسلام وينفع المسلمين ويثير معاني الخير في نفوسهم محمود. وكان حسان بن ثابت ممدوحا في ذلك، ومدحه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: اهجهم فإن روح القدس معك، أيهجوا المشركين. الشاهد أنه يمكن أن يعدد النفع لو وظف عقله في غير هذا، وكان يرمي إلى الفقه والعلم الشرعي. فأخذوا الإمام الشافعي وذهبوا به إلى القاضي وطلب العلم وتفقه حتى صار فقيها من فقهاء الأمة وإماما من الأئمة، لا يزال أهل العلم وطلابه ينهلون من كتبه ومصنفاته إلى الآن. هل أحدكم يعرف اسم هذا الرجل الذي كان سببا في توجيه الإمام الشافعي؟ كلمات قليلة قالها. انظر إلى أم سفيان، قالت: يا بني اذهب اطلب العلم وسأكفيك بمغزلي. انت اطلب العلم، انسان ذكي عنده ملكة الجلوس على المكتب والمطالعة والجثو بالركب بين العلماء، هذا يفرغ. قالت: وسأكفيك، انا سأكفلك. هل انت تفكر في مثل هذا في كل حي في كل منطقة؟ لا اقول انت بمفردك، تعاون مع بعض اخوانك، فرغوا طالبا من طلاب العلم ينفعكم الله عز وجل بعلمه ودعوته يوم أن تلقوا. فرغوا محفظا يحفظ أبناء المسلمين القرآن، لا سيما وأنتم مقبلون على الإجازة الصيفية. فرغوا، اقتطعوا جزءا من رواتبكم تكفلون به محفظا، طالب علم، داعية، رجلا ينفع الإسلام ويخدم المسلمين. إن لم تستطع أنت أن تكون العالم أو الداعية، اضرب بسهم في هذا الباب. حتى إن عجزت فالدعاء، كما قال صلى الله عليه وسلم: أعجز الناس من عجز عن الدعاء. انظر إلى شأن الدعاء، لما رمضت عين الإمام البخاري كاد أن يفقد بصره، قامت أمه في جوف الليل تتضرع إلى الله وتدعوه تناجيه وترجوه أن يرد على البخاري بصره وأن يقوي نظره، فأجاب الله دعاءها، وكانت بمثابة كرامة لأم الإمام بسبب دعاء. كان ربما يكون هذا الدعاء هو السبب العظيم في وجود إمام كالإمام البخاري. أخي الحبيب، ضع بصمتك في هذه الدنيا واترك أثرا قبل الرحيل، وإلا فالله جل وعلا قال: إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم. الله يكتب ما قدمت، ما باشرت من أعمال، وآثارهم للسلف فيها قولان، كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسير. الله يكتب الآثار للسلف قول القول الأول: الآثار هي آثار الأرجل، الخطى التي تخطوها برجليك تكتب. إن كانت الخطوات إلى الزنا، إلى الحرام، إلى السرقة، إلى الربا، إلى الرشوة، إلى التخريب، إلى الإفساد، مكتوبة في سجل السيئات. الله عز وجل سجل هذا كله. وإن كانت الخطوات إلى بيت الله الحرام، إلى العمرة، إلى الحج، إلى المساجد، إلى الإصلاح بين المؤمنين، إلى الدعوة، إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، إلى طلب العلم، إلى الإصلاح بين الناس، مسجل يكتب. في صحيح مسلم من حديث جابر رضي الله عنه أن بني سلمة لما خلت البقاع حول المسجد أرادوا أن ينتقلوا قرب المسجد، قالوا خلت البقاع حول المسجد وإنا نريد أن ننتقل قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أو حقا ما بلغني عنكم يا بني سلمة، يا بني سلمة، أو حقا ما بلغني عنكم؟ قالوا: نعم، إنا لنريد أن ننتقل قرب المسجد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يا بني سلمة، دياركم تكتب آثاركم، يعني الزموا دياركم تكتب الآثار. وهذا في حث على أن كثرة الخطوات إلى المساجد تعظم الأجر والحسنات، يعني ابقوا كما أنتم على بعد عن المسجد، هذا أعظم في الأجر. لذا قال ثابت: مشيت مع أنس رضي الله عنه يوما إلى المسجد فهرولت وأسرعت، فقال لي أنس رضي الله عنه: رويدا رويدا يا ثابت. فلما صلينا وقضى صلاته قال: لقد مشيت مع زيد بن ثابت. فقال لي: وقد أسرعت رويدا رويدا يا أنس. ثم قال: أوما شعرت أن الآثار تكتب؟ آثارك تكتب، وسترى ذلك يوم القيامة في سجل الحسنات أو السيئات بحسب العمل، إن كان خيرا ففي سجل الحسنات، وإن كان شرا ففي سجل السيئات، ولو كان قليلا ولو كان دقيقا. يا أحبة، الله قال: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في مسند الإمام أحمد: إياكم ومحقرات الذنوب، إياكم والذنوب الحقيرة، فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكن. وهو يقلب الشاشات، يدي الراقصة نصف دقيقة، والأغنية ربع دقيقة، واللقطة العارية ثواني، صغيرة مع صغيرة، مرة مع مرة، كبيرة كبائر، تهلك العبد. إياكم ومحقرات الذنوب، لا تستهل ولا تهون من شأن الذنوب الحقيرة. لذا قال بعض السلف: لا تنظر إلى صغر المعصية، ولكن انظر إلى عظمة من عصيت، وإلا أحبتي في الله فالحساب يوم القيامة يكون على مثاقيل الذر. وهذا ما ينبغي أن نرعاه، وأن نراقب الله في كل صغيرة وكبيرة، في كل دقيقة وجليلة. هذا المعنى غرسه لقمان وأخبر به القرآن في نفس ابنه. قال له لقمان: يا بني، إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأتي بها الله، إن الله لطيف خبير. إنها إن تكن مثقال حبة من خردل، يعني لو كانت المعصية مثل الحبة، مثل النملة، مثل الغلة، مثل العدسة، مثل الفولة، لو كانت المعصية صغيرة إلى هذا الحد فعملتها في صخرة ملساء صماء لا سقوط، ما فيش أي فتحات. يعني تخيل أن رجلا يعصي الله بمعصية خفيفة صغيرة في هذا العمود، الآن صخرة صماء ملساء، أو صعد في السماء، أو جاب الأرض يستخفي عن الناس وهو يعمل المعصية، ولو كانت في مثقال الحبة يأتي بها الله، توضع وتوزن، إن الله لطيف خبير. لطيف يعلم دقائق وخفايا الأشياء، خبير خبير يعلم تفاصيل الأمور سبحانه وتعالى. يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعلم السر وأخفى، أخفى من السر التناجي، حديث النفس. هناك ما هو أخفى من حديث النفس، أن تعمل العمل تحسب نفسك فيه مخلصا وقد تسرب الرياء ودب إليك دون أن تشعر، تحسب نفسك مخلصا والله اطلع على أنك برائم سبحانه وتعالى. نسأل الله جل وعلا أن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، إنه هو الغفور الرحيم. أقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وسيد النبيين محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحابته وسلم تسليما مزيدا كثيرا. أحبتي في الله، ثبت في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الحمر فقال: ما أنزل الله فيها شيئا إلا هذه الآية الفاذة الجامعة، فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. والله قد تقوم بعمل تحسبه هامشيا جانبيا ينفعك الله به. وانظر إلى أمر النبي صلى الله عليه وسلم لما ماتت المرأة التي كانت تقوم المسجد، واختلف هل هي امرأة أم شاب، فلما افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم أو افتقده قال، سأل عنه أو عنها فقالوا مات أو ماتت، فقال: هل لا آذنتموني؟ أخبرتونيش ليه؟ نزعجك يا رسول الله، أمر هين، ده رجل يقوم بالمسجد، امرأة تتطوع بتنظيف المسجد. فأراد أن يلقن الصحابة والأمة درسا في أن من يعمل عملا يبتغي به وجه الله ولو كان قليلا فهو إنسان محترم يعظم عمله ويقدر شأنه، لذا قال: دلوني على قبره أو قبرها، فدلوه على القبر فصلى عليه أو عليها صلى الله عليه وسلم. الهجرة، وما أدراك ما الهجرة؟ ذلكم الحدث العظيم. ربما اشترك في إنجاح الهجرة عدد ممن كانوا يقومون بأدوار يحسبها كثير من الناس أدوار جانبية، عامر بن أبي فؤاد، عبد الله بن ريق، أسماء بنت أبي بكر، أدوار بسيطة لكنها كانت مساعدة في إنجاح الهجرة. أنت قد تكون سببا في جد عالم من العلماء، ربما تدل شابا من الشباب على محاضرة من المحاضرات، على درس من دروس العلم، ربما تكون سببا في جلب الخير لحيك أو لمدينتك أو لقريتك بسبب أنك أشرت بفكرة، فقط بفكرة على عالم البلد أو على الداعية المعروف في هذه البلد، أشرت عليه بأن تقيم دورة علمية في العقيدة أو في فقه المعاملات أو في فقه العبادات، ربما يخرج منها بعد ذلك العلماء والعباد والزهاد والدعاء والمصلحون. والله لا تدري أي الكلمات التي ينفعك الله عز وجل به. يا أخي سل نفسك، مرة وقفت مع نفسي أسأل سبحان الله، من الذي أشار على الملك فهد بطباعة المصحف؟ دعك من الملك ومعه فلوس وأنفق، من الذي أشار عليه بهذه الفكرة؟ هل تعرفه؟ هل أعرفه؟ كم يعود عليه من الأجر والخير؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا أكون ألف لام ميم حرف، ولكن ألف الحرف ولام الحرف وميم الحرف، والحرف بالحسنة والحسنة بعشر أمثالها، والله يضاعف لمن يشاء. كم من أفكار صارت مدرسة قرآنية، مؤسسة شرعية، جمعية خيرية، وصاحب الفكرة رجل لا يؤبه إليه ولا يلتفت به. أدوار جانبية ربما تكون سببا في نفع الإسلام وخدمة المسلمين. أحبتي في الله، يذكر عبيدة بن عبد الخالق أن الروم قد أسروا نساء مسلمات في عهد هارون الرشيد، وكان منصور بن عمار أحد العلماء، فقيل له: لو اتخذت مجلسا قرب أمير المؤمنين تحث الناس على الغزو وتحضهم على الجهاد في سبيل الله، ففعل. وبينما هو في مجلسه يعلم الناس اضطرحت عليه خرقة مصررة مختومة، وإذا فيها كتاب رسالة تقول: إني امرأة من بيوتات العرب من المسلمين، بلغني ما فعل الروم بالمسلمات، وإني سمعت تحفيزك الناس على الغزو وحثك الناس على الجهاد، وإني امرأة لا أملك شيئا، وقد أرسلت إليكم بأكرم شيء في بدني. أرسلت بالذؤابتين، الضفيرتين، قصت الضفيرتين ووضعتهما في خرقة مصررة مختومة، فقالت: وإني أناشدك بالله العظيم أن تجعل هاتين الضفيرتين قيد فرس غاز في سبيل الله. لجام لفرس لا تملك لها، فرس يحتاج إلى برزعة، إلى لجام، يحتاج لتجهيز، فهي لا تملك إلا هاتين الضفيرتين. قالت: وإني أسأل الله أن ينظر إلي وأنا على هذه الحال فيرحمني سبحانه وتعالى بما صنعت. فبكى منصور بن عمار وبكى الناس جميعا، وخرج الأمر بالنفير من قبل أمير المؤمنين، وفتح الله على يديه ورد المسلمات الأسيرات. ربما يكون هذا الدور هو المحرض الأساسي على الجهاد، أنت تحسبه هينا بسيطا. كذلك: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. النبي صلى الله عليه وسلم حذرنا من محقرات الذنوب، وأنس رضي الله عنه كما في صحيح البخاري قال: إنكم لتعملون، يخاطب التابعين، إنكم لتعملون أعمالا هي في أعينكم أدق من الشعر، أدق من مثقيل الذرة، كنا نعدها في عهد النبي صلى الله عليه وسلم من الموبقات. انظر إلى مطلع آية الزلزلة التي نحن بصدد العيش مع آخر آيتين فيها: إذا زلزلت الأرض زلزالها، أي إذا رجت الأرض رجة، وأخرجت الأرض أثقالها، أخرجت الموتى والكنوز والدفائن. وقال الإنسان: ما لها؟ ما الذي حدث للأرض؟ لماذا تتحرك وتضطرب هذا الاضطراب الشديد؟ بأن ربك أوحى لها. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها، يومئذ تحدث أخبارها، الأرض تتكلم، تخبر، تقول: هذا فلان ابن فلان عمل على ظهري كذا وكذا يوم كذا وكذا. فضيحة، إعلان عن الأعمال، تحدث الأرض أخبارها. الناس يومئذ يصدر الناس أشتاتا، على أحد الوجهين في التفسير يعني يصدر الناس من قبورهم إلى البعث إلى الحساب ليروا أعمالهم. فأما من أوتي كتابه بيمينه، يرى الأعمال، منهم من يأخذ الكتاب باليمين، فسوف يحاسب حسابا يسيرا. الحساب هنا بمعنى العرض، وإلا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نوقش الحساب عذر. لكن الحساب اليسير ده عرض تعرض عليها أعماله ويقرره الله بها ثم يغفرها له. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا. فرح بالأعمال الحسنة، بالجهاد، بالتبرعات، بالعمرة، بالحج، ببر الوالدين، بالإحسان إلى الجيران، بصلة الأرحام، بتلاوة القرآن، بالاستعداد من الآن لرمضان، بالصيام والقيام والصدقة والنفقة وطلب العلم وحضور مجالس الخير. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره، يأخذ كتابه بشماله من وراء ظهره لأن يمينه مغلولة إلى عنقه رغما عنه لسوء عمله، يؤتى الكتاب بالشمال. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا يقول وا حسرته وا ثبوره وا هلاكه. إنه كان في أهلي مسرورا، إنه ظن أن لن يحور، بلى إن ربه كان بي بصيرا. ظن أن لن يحور، أن لن يرجع إلى الله، لا بلى ربه بصير به، مطلع على أعماله وأقواله. كلنا ذلكم العبد يوم القيامة الذي يأخذ كتابه، إما بيمينه إن كان من أهل الخير، وإما بشماله إن كان من أهل الشر. ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ كتابك، يقال له اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. تمسك بالكتاب كما قال الله، فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرة. كل أعمالك وأقوالك حاضرة في الكتاب. الزنا حاضر، السرقة حاضرة، العمرة، الحج، الصلاة، الزكاة، البر، العقوق، الصلاح، الفساد، طلب العلم، الدعوة إلى الله، الصد عن سبيل الله، التخريب والإفساد في الأرض، كله حاضر. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. والله لو علم العباد لما خلقوا لما هجعوا وما ناموا، لقد خلقوا لأمر لو رأته عيون قلوبهم ساحوا وداموا، ممات ثم حشر ثم نشر وأهوال وتوبيخ عظام. ليوم الحشر قد عملت أناس فصلوا من مخافته وصاموا، ونحن إذا أمرنا أو نهينا كأهل الكهف أيقاظ النيام. أخي الحبيب، خف من الآن وأنت مقبل على إجازة أيها الطالب، أيها المدرس، وأنت مقبل على رمضان بعد شهرين تقريبا أيها العبد المسلم، قف مع نفسك وقفة واستعد لرمضان كأنما تستعد للقاء الله، وسل نفسك سؤالا، كم ستعيش في هذه الدنيا؟ 20 سنة؟ 40 سنة؟ 60 سنة؟ 80 سنة؟ 100 سنة؟ 1000 سنة؟ ثم ماذا؟ ثم موت، ثم ماذا؟ ثم خلود دائم، إما في جنان النعيم أو في نار الجحيم وماء الحميم. نسأل الله الجنة ونعوذ به من النار برحمته إنه هو الرحيم الغفار. اعلم أخي الحبيب أن الدنيا مهما امتدت فهي قصيرة، ومهما عظمت فهي حقيرة، وأن ملك الموت كما تعداك إلى غيرك فهو في الطريق إليك. تذكر ضمة القلب، ضمة القبر وظلمته وضيقه ووحشته. تذكر حياة الملكين وهما يطعمانه ويسألانه من ربه؟ ما دينه؟ من نبيه؟ تذكر وقد أصبحت قوتا للجدار، تفتتت عظامه، تقطعت أوصاله. تذكر يوم أن تسمع الصوت يوم القيامة، صيحة العرض على الله، حينما تسمع الصوت يشيب رأسه، يطير فؤاده، رجت الأرض، بست الجبال، طارت الصحائف، قلق الخائف، شاب الصغار، وبان الثغار وأحاطت الأوزار وسفرت النار وحضر الحساب وقوي العذاب وشهد الكتاب وشهد الكتاب وتقطعت الأسباب. فكم من شيخ يقول وشيبتا وكم من شاب يقول وشبابا وكم من كهل يقول وكهلا. برزت النار فأحرقت زفرت غضبا فمزقت الألوان قد حالت والمحن قد توالت الأعناق قد مالت والأحباط قد سالت. تذكر ذلك اليوم يوم تذهل كل مرضعة عما أرضعت مذهولة عن رضيعها لهول الموقف وترى الناس سكارى وما هم بسكارى خشعت الأصوات للرحمن فلا تسمع إلا همسة لا يستطيع أحد أن يتكلم من هول الموقف. انظر كم في كتابك من خلل وكم في عملك من زلل. يوم ينسى كل حبيب حبيبة لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. تذكر ذلك اليوم حينما تنفرد بهمومك وغمومك وأحزانك وذنوبك يوم ينادي عليك الملك الحق المبين الذي كان يدعوك فتهرب منه. تقف وبيدك صحيفة لا تغادر صغيرة ولا كبيرة، هل فيها ما ثقيل الذر من الخير أم ما ثقيل الذر من الشر، فيها أعمال صالحات أم فيها مفاسد ومحرمات ومنكرات. تقف بين يدي بلسان كبير وقلب كثير عمك الحياء والخجل من الله حين يسألك ربك أنعمت عليك تعصيني بنعمي أكنت أهون الناظرين إليك بما ستجيب عليك وبأي قدم تقف بين يديك. عباد الله اجعلوا ما بقي من أعمالكم وقفات على طريق الاستقامة فوالله ما عقب الباقي إلا اللحاق بالماضي. وعلى أثر من سلف يمشي من خلف وما ثم إلا أمل مكذوب وأجل مكتوب فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. كما قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه إن الدنيا قد ولت مدبرة وإن الآخرة مقبلة ولكل منهما بنون فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا. فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. الوصية ما رواه الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم حياتك قبل موتك، اغتنم شبابك قبل هرمك، اغتنم غناك قبل فقرك، اغتنم صحتك قبل سقمك، اغتنم فراغك قبل شغلك. أو كما قال صلى الله عليه وسلم اصبروا فيما بقي في أعمالكم من أيام واجعلوها وقفات على طريق الاستقامة لله جل وعلا وابتغ فيما آتاك الله الدار الآخرة واعبد ربك حتى يأتيك اليقين أيعبد ربك حتى يأتيك الموت. أسأل الله جل وعلا أن يحفظنا بالإسلام قاعدين وأن يحفظنا بالإسلام قائمين وأن يحفظنا بالإسلام راقدين وأن لا يطمع فينا الأعداء ولا الحاسدين. اللهم انصر الإسلام وعز المسلمين، اللهم أذل الشرك والمشركين، اللهم انصر شريعتك في الأرض يا رب العالمين، اللهم أذل للإسلام أن يسود وأذل للشريعة أن تعود برحمتك يا رحيم يا ودود. اللهم جنب مصر وسائر بلاد المسلمين المحن والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اجعل مصر وسائر بلاد المسلمين أمن الأمانة رخاء سخاء يا ذا الجلال والإكرام. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم أيدهم بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام. اللهم عليك بأعداء الإسلام، اللهم عليك بخصوم الإسلام، اللهم عليك ببشار وأعوانه، اللهم عليك باليهود المعتدين، وعليك بالصليبيين المحاربين، اللهم اجلب وطنك عليهم يا قوي يا متين، اللهم أرنا فيهم عجائب قدرتك يا قادر يا قدير، اللهم أنجي مستضعفين من إخواننا المسلمين في سوريا وفي فلسطين وفي غزة وفي بورما وفي الصومال وفي الشيشان وفي أفغانستان وفي كل مكان، اللهم أيد عبادك الموحدين بتأييدك يا ذا الجلال والإكرام، اللهم أرنا في أعداء الإسلام آية، اللهم لا تحقق لهم غاية، اللهم لا ترفع لهم راية يا ذا الجلال والإكرام، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا فقيرا إلا أغنيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا طالب علم إلا وفقته، ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها يا ذا الجلال والإكرام، اللهم اغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم، وتقبل منا إنك أنت السميع العليم. قولوا قولي هذا واستغفر الله العظيم لي ولكم، وصلوا وسلموا على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Thank you.